بل هم قوم يعدلون بل هم قوم يعدلون بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا أمن جعل الأرض قرارا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا آله مع الله آله مع الله آله مع الله آله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض الأرض آله مع الله آله مع الله آله مع الله آله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما يذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته